السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ستة أشياء يجب أن نفعلها عند اقتراب الأجل. إيه هي؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ست حاجات يا حبيبي لازم نعملها، يجب أن نفعلها عند اقتراب الأجل. طب عند اقتراب الأجل هو محدش يعرف يا شيخ محمود هو هيموت امتى؟ نعم، ولذلك يجب ان الأشياء الستة ديت نكون مجهزينهم في أي وقت. ليه؟ لأننا لا نعلم متى نلقى الله عز وجل. وموت الفجأة، أسأل الله أن يرزقكم طول العمر مع حسن العمل وحسن الخاتمة. موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، والإنسان لا يدري على أي حال يموت. عشان كده الست حاجات دولت لازم نكون مجهزين يجهزنهم في أي وقت. إيه هم؟ عد معايا. رقم واحد، التوبة الصادقة. أوعى حد فينا يقوم أو ينام أو يصحى أو يعيش حياته بلا توبة. المولى عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا، ما قالش أيها المذنبون، إنما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على التوبة، وإن الإنسان لابد أن يتوب. المؤمن يتوب، نعم المؤمن يتوب، لأن الإنسان لا يدري ماذا صنع وماذا فعل من السيئات. فهناك سيئات نحن نعلمها ونراها، وهناك ذنوب وسيئات لا ندري بها، ومن بينها ذنوب وسيئات تصدر من القلوب. نعم، يعني أشياء تصدر من القلوب. هناك سيئات عملية، وهناك سيئات قولية، وهناك سيئات قلبية. فالإنسان عشان كده يستعيذ بالله، بل ويستغفر ويتوب إلى الله مما يعلم. يعني الإنسان مما يعلم ومما لا يعلم. يبقى إذن لابد أن احنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل لا يقنط أحدا من رحمته. في أي وقت نتوب الله عز وجل يتقبل التوبة، لكن المظالم لابد أن نتحلل منها. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى أول حاجة دايما نكون على توبة. ويا حبذا في الصباح نقول دعاء سيد الاستغفار كما عند البخاري، وفي المساء نقول دعاء سيد الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قال دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره، من قاله ليلا موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله من النهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. إذن أول حاجة التوبة الصادقة. رقم اثنين حبيبي الإكثار من العمل الصالح. كما يقولون الخيل إذا كان في نهاية السباق فإنه يخرج أقصى ما عنده من أجل أن يفوز في السباق، ونحن في سباق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. على قد ما نقدر نكتر من العمل الصالح، فهذا ذخر لنا نرى ثمرته في القبر ويوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم لقد رافقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، لقد رافقت الإمام أحمد 20 سنة، كنت معاه وملازمه 20 سنة، قال والله ما رأيته يوما إلا وهو في زيادة في العلم والدين والعمل. الله أكبر. في كل يوم في زيادة في العلم والتقوى والدين والعمل، العمل الصالح. يبقى إذن الإكثار من العمل الصالح. رقم ثلاثة، التحلل من المظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم، قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ما شاء الله، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، وقال قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. نتحلل من المظالم في أسرع وقت، لا ندري متى نموت، اللي عليه فلوس يروح يردها، اللي اغتاب حد يستغفر له ويدعو له بكل خير، واللي يعني سعى بالنميمة بين اثنين يصلح بينهما، إلى غير ذلك من المظالم. رقم أربعة حبيبي، قضاء الدين، إن لو واحد عليه فلوس لحد يروح يأديها. طب لو ما معوش يا شيخ محمود برضو يروح يستسمحه، يقول له أخي الحبيب أنا عارف إن أنت ليك عندي مثلا 10,000 جنيه، سامحني ما أقدرش أسدها مرة واحدة، لكن والله كل شهر هدفع لك 1,000 جنيه وتسامحني، والله أنا آسف وبعتذر لك. هيحصل حاجة من الاتنين، إما إن صاحب الدين يكون عنده مروءة عالية فيقول له طيب طالما ظروفك مش سامحة يا سيدي اعتبر المبلغ هدية مني لك ويكفيني أدبك وأخلاقك، وإما إن يقول له أنا موافق إن أنت تقسط المبلغ وسامحتك لوجه الله، يبقى كده سامحه. طيب يا شيخ محمود افرض الواحد عليه 10,000 سد 1,000 ومات قبل أن يكمل الباقي وهو في نيته يسد هذا الدين، يسامحه المولى عز وجل لأن كانت نيته أداء الدين، فربنا ييسر للورثة، وده العنصر بقى اللي جاي بقى اللي هو إيه، إن يكون كاتب وصية ده علي كذا ولي كذا، ربنا يصل للورثة المال الذي يسدون به عنه الدين. فإن لم يتيسر للورثة فالله عز وجل يوم القيامة بصدق نية هذا الرجل اللي عايز يؤدي الدين اللي عليه، ربنا يسترضي صاحب الدين يوم القيامة بنعيم زائد في الجنة، ويعفو عن هذا الإنسان الذي كان عليه الدين. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا خطورة الدين كما عند مسلم، فقال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يا خير حضراتكم، الشهيد اللي بذل نفسه وبذل حياته من أجل الله حتى قتل شهيدا في سبيل الله، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. كل ده يحصل للشهيد، لكن لا يغفر له الدين أبدا، لأن دي مظلمة للعباد. لكن من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بفضل الله سبحانه وتعالى يسترضي صاحب الدين ويعطيه نعيما زائدا في الجنة حتى يعفو ويسامح هذا الشهيد، حتى يدخل الشهيد الجنة لأنه يحبس على باب الجنة بسبب الدين. يبقى قضاء الدين دي رابع حاجة. خامس حاجة حبيبي، كتابة الوصية إن كان عنده شيء يوصي فيه. بمعنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني ما دام عند حضرتك حاجة أو عند حضرتك حاجة ممكن توصي بها، يعني مثلا عندك ميراث، عندك أشياء، ليك فلوس عند حد، عليك ديون لحد، إلى غير ذلك، فلابد ده يكتب في الوصية. بس مش هكتب في الوصية ادي فلان كذا وهكمل، يعني لا مش كده، يعني ايه لا وصية لوارث، انما الوصية هنا ان الواحد يوضح ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وان هم يجي بقى يتكلم عن الممتلكات بتاعته ويكتب كالآتي: ان هذه الثروة تقسم حسب الشريعة الإسلامية، ويبرئ ذمته. ما يقول لهمش بقى فلان ياخد الشقة الفلانية وفلان ياخد البيت الفلاني وفلان ياخد الأرض، اللي ممكن يكون ايه بعض الورثة مش راضيين عن القسمة دي، انما هو بقى يبرئ ذمته ويقول تقسم حسب الشريعة الإسلامية. له الحق ان هو يتصرف في التلت، طبعا له الحق. فهناك مثلا ناس من الاقارب والاحباب ممكن يكونوا فقراء وما عندهمش مال ومحتاج يعطيهم، مثلا لو هو عنده ذكور والذكور يحجبه اي وريث خارج الاسره ديت، طب هو عنده اخواته فقراء جدا وهو بيحبهم وعايز يصلهم، فممكن بفضل الله يوصي لهم في الثلث الذي يستطيع ان يوصي به بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز يعمل اي حاجه خيريه يقول لهم بالتلت ده مثلا لو ما كانش ليه اخوات مثلا، او مثلا يعطي جزء لاخواته يقول لهم مثلا بباقي التلت ده ابنوا لي مسجد، اعملوا كذا اعملوا كذا، اي مشروع خيري، ابنوا لي دور للايتام، الى غير ذلك من الاشياء. لكن التلتين ما يتصرفش فيهم، بل يوصي أن تقسم على الورثة حسب الشريعة الإسلامية. طب واحد ما عندوش فلوس خالص، واحد فقير على قده ما عندوش أي حاجة خالص، يوصي برضو الوصية إن هو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن حسب الشريعة، وأنه يتبرأ من أي بدعة تفعل في بعد موته، وأنه يتبرأ من أي واحدة تصرخ أو تشق جيبها أو تلطم خدها أو تنشر شعرها أو تقطع شعرها إلى غير ذلك، يتبرأ إلى الله عز وجل من تلك البدع. يوصي، لازم يوصي علشان تبقى الوصية ديت هو لو حصل أي حاجة بعد كده هو يبقى بريء منها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هنا بيعذب في حالتين فقط، لو هو يعلم أن أسرته تعودوا ان اي حد بيموت في العيلة بيشق الجيب ويقطعوا لبسهم ويقطعوا شعرهم ويلطموا ويعترضوا على قضاء الله، وهو ما وصهمش ان هم ما يعملوش كده عليه، يعني ما قالهمش اوعوا تعملوا كده بعد موتي، فما وصهمش، هنا يعذب لو عملوا كده لانه عارف ان هم بيعملوا كده. او لو هو وصاهم وقال لهم لما موت انا عايزكم بقى تقطعوا لبسكم وتشدوا في شعركم وتلطموا خدكم وتعترضوا، يبقى برضو يعذب. انما لو قال لهم انا بريء ممن لطمت خدا او شقت جيبا او دعت بالويل والثبور او اعترضت على قضاء الله، انما البكاء مسموح فيه، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه ابراهيم عليه السلام. يبقى اذا حبيبي هنا بقى فلابد من الوصية. اخر حاجة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال جابر بن عبد الله، والحديث رواه مسلم، قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث، يعني بثلاث ايام، وهو يقول: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر. فالإنسان يعيش ما بين الخوف والرجاء، طول ما هو عايش يغلب جانب الخوف سنة بس، لدرجة ما توصلوش لليأس من رحمة الله، حاشا لله، إنما يغلب جانب الخوف سنة حتى يرضعه عن المعاصي. فإذا أقبل على الموت فلابد أن يغلب جانب الرجاء حتى يلقى الله وهو حسن الظن بالله. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه: يا بني حدثني بأحاديث الرجاء، ده الكلام ده في بداية السكرات، حدثني بأحاديث الرجاء لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن بالله. وقد قال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. دي ست حاجات يا حبيبي يجب أن نفعلها عند اقتراب الأجل. اقتراب الأجل هيجي إمتى محدش عارف، يبقى يجب نفعلها ونكون مستعدين بها على طول. رقم واحد: التوبة الصادقة. الاثنين: الاكثار من العمل الصالح. ثلاثة: التحلل من المظالم. أربعة: قضاء الدين. خمسة: كتابة الوصية. ستة: حسن الظن بالله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم طول العمر مع حسن العمل وحسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.